الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، لا يزال حديثنا موصولا حول خصائص البحث العلمي، والتي ذكرنا منها الموضوعية والمنهجية. نعم، المنهجية والموضوعية أهم خصائص البحث العلمي ومكوناته، لكن هنالك أمور أخرى تدل على أصالة البحث العلمي وجودته والتزامه بالمنهجية الصحيحة. فالبحث العلمي أيضا يعرف من العنوان الذي ينبغي أن يجمع بين الجدة والدقة والتبويب، وما بين الفصول والفقرات من ترابط وتجانس وتناسب، وكذا مراعاة الهوامش وما هي عليه من إيجاز في الدلالة على المصادر، وما يصحب كل ذلك في نهاية الرسالة من فهارس تكشف عن المضامين، وقائمة تجمع أهم المصادر والمراجع التي استقى منها المادة العلمية. كل هذه الأمور أدخل في الجانب الشكلي من البحث، لكن بإمكان أي إنسان من خلال قراءة فقرة هنا أو فقرة هناك أن يقف على مستوى الرسالة، وأن يقف على حسن رأي الباحث وجودة مناقشته وشخصيته وسيطرته وتمكنه من المادة العلمية، وإعرابه عن كل ذلك في لغة سهلة سليمة مأنوسة فصيحة جميلة بعيدة عن التطويل والاستطراد والثرثرة. وكلما زاد الإنسان في القراءة ازداد قربا من الباحث والمؤلف. والبحث العلمي يقوم بأهميته العلمية والاجتماعية، وبقدر ظهور شخصية الباحث التي تتمثل في أصالة أفكاره، والتي تبنى على أساس من فهمه للمادة العلمية وحسن عرضه لها ومناقشتها بأسلوب هادئ متجرد. كما ينبغي أن نراعي أيضا الجوانب الفنية المطلوبة ساعات إعداد البحث. فالشيء الأساس والذي ينبغي أن نحفظه دائما في عقولنا كباحثين هو أن البحث ليس مجرد تجميع بيانات ومعلومات وحقائق، لكن المطلوب أن يقوم الباحث بتفسير هذه الحقائق وبيان معانيها ووضعها في إطار منطقي مفيد، هو الذي يميز باحث عن باحث. فالبحث يتطلب الفكر، ومن هنا كان التفكير الذي يتضمنه البحث هو ما يسمى بالتفكير العلمي النقدي. أبنائي الطلاب، البحوث الجامعية تنقسم إلى عدة أقسام حسب المستوى والتخصص. من حيث المستوى هي على قسمين: بحوث على مستوى المرحلة الجامعية الأولى، وبحوث على مستوى درجتي الماجستير والدكتوراه. وليس من الصعب أن نميز بين هذين القسمين. فالبحث على مستوى المرحلة الجامعية من طبيعته أن يقوم الباحث فيه بتجميع المادة العلمية من مصادرها الأصلية وكذا الثانوي، وأن يعيد صياغتها في أسلوب علمي واضح وبطريقة منهجية منظمة. ليس من الضروري في البحث الجامعي في المرحلة الجامعية أن يدون الطالب آراءه الخاصة وانطباعاته الشخصية حول الأفكار، لأن المقصود في هذه المرحلة التدريب العملي للطالب على منهج البحث والتعامل مع المصادر واختيار المادة العلمية وتنظيمها والتوفيق بينها وصياغتها في أسلوب متميز. وأمثال هذه البحوث في حقيقتها لا تعد أن تكون تقارير علمية. هذا هو ما ينبغي أن يكون عليه البحث في المرحلة الجامعية الأولى. أما درجة الماجستير والدكتوراه فمثل هذه البحوث تكون حول موضوع معين له إطار محدد يجمع له الباحث كل ما أمكنه من دراسات وأفكار وبيانات ومعلومات، ويفحص كل ذلك وينقد بموازين النقد العلمي السليم، ويضع التحليلات الخاصة به والتفسيرات كذلك، وما انتهى إليه من آراء، ويؤيد كل آرائه بالأدلة والبراهين والشواهد، ويكون له موقف من القضايا المعروضة عامة ومن موضوع البحث الأساس بخاصة. كل ذلك ينبغي على الباحث في هذه المرحلة، مرحلة الماجستير والدكتوراه. في حالة الدكتوراه خاصة ينبغي أن يكون الموضوع شديد التحديد بعيدا عن الشمول وعن التعميم، وأن يجمع خاصة بين الأصالة والتجديد، وأن يختار الطالب موضوعا دقيقا، وأن يعالجه معالجة تحليلية علمية. هذا النوع من البحوث هو الذي يتقدم بالبحث العلمي ويضيف الجديد من المعلومات والأفكار. في ضوء هذا المستوى من البحوث تمنح الجامعات العريقة الدرجات العلمية العالية، الماجستير والدكتوراه، حيث تجد هذه الرسائل تجمع بين الأصالة والجدة. أما البحوث الجامعية فهي متنوعة، تنوع التخصصات وتنوع مجالات المعرفة، إلا أنها جميعها تقع تحت واحد من الأنواع التالية: إما بحث وصفي، وإما بحث تاريخي، وإما بحث تطبيقي. وقد يجمع البحث الواحد بين نوعين فأكثر في آن واحد، حيث تستوجب الدراسة هذا الأمر. وفيما يلي تعريف موجز بخصائص البحث الوصفي والتاريخي والتطبيقي. البحث الوصفي يطلق عليه أحيانا البحث غير التطبيقي، موضوعه الوصف والتفسير والتحليل في كل العلوم الإنسانية، سواء كانت علوم دينية، اجتماعية، ثقافية، ولما هو كائن من الأحداث التي وقعت لملاحظتها ووصفها وتعليلها وتحليلها وبيان التأثيرات والتطورات المتوقعة، كما يصف أيضا الأحداث الماضية وتأثيرها على الحاضر، ويهتم بالمقارنة بين أشياء مختلفة أو متجانسة لها وظيفة واحدة أو نظريات مسلمة. ولذلك العلماء يقولون إن خصائص البحث الوصفي هي: رقم واحد، يبحث في العلاقة بين أشياء مختلفة في طبيعتها لم تسبق دراستها، يتخير منها الباحث ما له صلة بدراسته لتحليل العلاقة بينها. ثانيا، يتضمن مقترحات وحلولا مع اختبار صحتها. ثالثا، كثيرا ما يتم استخدام الطريقة المنطقية للاستقراء والاستنتاج للتوصل إلى قاعدة عامة. رابعا، طرح ما ليس صحيحا من الفرضيات والحلول. خامسا وأخيرا، وصف النماذج المختلفة والإجراءات بصورة دقيقة كاملة قدر المستطاع، بحيث تكون مفيدة للباحثين الذين يأتون بعد ذلك. وهنا ينبغي لنا أن نفرق بين دراسات أخرى مشابهة تلتبس بهذا النوع من البحوث، وهي التقدير والتقويم، وفيما يلي التفريق بين التقدير والتقويم. التقدير يصف ظاهرة، حالة من الحالات في وقت معين من دون الحكم عليها أو تعليلها، يعني يكتفي بالوصف وذكر الأسباب أو إعطاء توصية بخصوصها، كما لا يتحدث عن فاعليتها، إلا أنه ربما تطلب بعض الأحكام والآراء لبعض الحالات بقصد عرضها لما يمكن توقعه. أما التقويم، في حين أن التقويم يضيف إلى الأوصاف الحكم على الوسائل الاجتماعية وما هو المرغوب فيه ومدى تأثير الإجراءات والإنتاجية والبرامج، كما يتضمن أحيانا توصيات لبعض ما ينبغي اتخاذه. هذه الثلاثة اللي هو البحث الوصفي والتقدير والتقويم نراها متشابهة ومتقاربة، يكاد الإنسان لا يفرق بينها، فهي جميعا طرق للوقوف على معلومات تتطلب خبرة وموضوعية وتنفيذا دقيقا، كلها تستعمل أسلوبا متشابها: الملاحظة والوصف والتحليل. والفرق بينها يكمن في الأهداف التي يرمي إليها الباحث وتعامله مع المعلومات والنتائج المتوخاة منها. أما البحث التاريخي فمعلوم أن التاريخ سجل للحياة الإنسانية، والبحث التاريخي يوضح حقائق العلاقات بين الأشخاص والأحداث والزمان والمكان. نحن نقرأ التاريخ لنفهم الماضي ولنتفهم الحاضر في ضوء الماضي وتطوره. التحليل التاريخي يكون لأشخاص أو لأفكار أو لحركة أو لمؤسسة علمية أو تعليمية مع دراسة تفاعلاتهم مع الحركات والبيئة والمؤسسات في زمانهم وليس بمعزل عنها. البحث التاريخي أيضا لا يتم إلا باستخدام الطريقة العلمية لوصف الأحداث وتحليلها مع ما حولها تأثرا وتأثيرا. المؤرخون يحصلون على الإحصاءات من الملاحظة وتجارب الآخرين إذا لم يكونوا في موقع الحدث، كما لا بد لهم من استعمال الحس المنطقي لإكمال ما يبدو غير كامل من الأحداث. المصادر الأولى في هذا المجال اللي هو البحث التاريخي هي الشهادات أو ما تبقى من آثار، وأيضا من الملابس والآلات والأدوات المنزلية والأطعمة والأسلحة والنقود وغير ذلك من أشياء تفيد بلا شك في البحث التاريخي. التسجيل التاريخي المتمثل في الوثائق والسجلات يعد مصدرا آخر أساسا للتزود من المعلومات مثل الدساتير والقوانين والأحكام القضائية والصحف والخطابات والعقود والوصايا والشهادات والمجلات والأفلام والتسجيلات الصوتية وكذا الأبحاث. أما البحث التطبيقي فيقوم الباحث فيه بإجراء تجارب ودراسة عينات أو حالات طبيعية وملاحظة التغيرات والتأثير والتأثر. كل ذلك يتم في طريقة علمية منظمة، والباحث في هذا المجال لا بد أن يكون ذا دراية تامة بالنظريات الأخرى التي تؤثر في نتائج ما يقوم به من تجارب، وله مقدرة على تحويرها أو ضبطها حيث ينبغي أن يستخلص منها نتائج جديدة. تحديد الباحث للمشكلة يستهدف إجابة عملية أو طرح فرضيات أخرى، إنه يفحص الفرضيات للتأكد من صحتها أو إبطالها في ضوء ما يجريه من تجارب وملاحظات. المختبر هو المكان التقليدي لإجراء التجارب العلمية حيث يمكن ضبط التأثيرات والتفاعلات ومراقبة كل ذلك. الهدف المباشر من البحث التطبيقي أن يكتشف الباحث جديدا للتجربة التي يقوم بها للوصول في النهاية إلى نظرية عامة من علاقات الأشياء بعضها مع البعض الآخر بما يمكن تطبيقه خارج المختبر بشكل واسع. هذه خلاصة مختصرة عن مناهج البحث العلمي وخصائص البحث العلمي وعن البحوث الجامعية وأقسامها وأنواعها وأهم الأمور التي تتعلق بالبحث الوصفي والتاريخي والتطبيقي والفرق الدقيق بين التقدير والتقويم. هذا أيها الإخوة ما نريد أن نصل إليه فيما يتعلق بهذا الموضوع. الحديث بعد ذلك عن الباحث. من هو الباحث؟ الباحث في الدراسات الشرعية وغيرها شخص توافرت فيه الاستعدادات الفطرية والنفسية والكفاءة العلمية المكتسبة التي تؤهله للقيام ببحث علمي، وليس شخصا عاديا. التأهيل العلمي المسبق في مجال البحث، التزود من المعارف العامة بقدر كافي، هذا مطلب أساس لإيجاد الباحث وتكوين الشخصية العلمية. الباحث لابد أن يكون قارئا، لابد أن يكون موسوعيا، لابد أن يكون مثقفا، لابد أن يتنقل بين المعارف وأن تكون له قراءات واسعة في تخصصه وفي غيره. الباحث الأصيل هو الذي يتطلع إلى المجهول للخروج بالجديد من الأبحاث والأفكار. يبدأ دائما وأبدا من حيث انتهى من سبقه من باحثين، وفي سبيل تحقيق هذه الغاية نرى الباحث النابه الواعد الذي ننشده هو الباحث الذي يبحث عن المصادر الأصلية ويركز دائما وأبدا اهتمامه بها. يتميز الباحث بالمرونة الفكرية تحمله تلك المرونة على تقدير أعمال الآخرين وتفهم اجتهادات من سبقه حتى وإن خالفوه في الرأي، وأن يقدر كل الناس وأن يحترمهم وأن ينصفهم وأن ينقل آراءهم أو أن يفسرها دون أن يتحيز أو أن يتحامل. الباحث أيضا شخص له قدرة على تنظيم المعلومات التي يريد أن ينقلها إلى القارئ تنظيما منطقيا مرتبا أو مرتبا أفكاره ترتيبا متسلسلا في أسلوب علمي رائع بعيد عن الغموض وعن الإطالة والحش والاستطراد وكثرة الكلام. فالعلم بالشيء وحده، هذه عبارة ينبغي أن ننتبه إليها، العلم بالشيء وحده لا يكون باحثا بالمعنى الحديث. قد يكون المرء علامة في الأدب له دراية بأعلامه وعصوره وشعره ونثره ومصادره، له معرفة واسعة بالنحو والصرف والفقه والتاريخ، لكن ذلك لا يعني حتما أنه يستطيع أن يكتب بحثا منهجيا. مع هذه القراءات الواسعة، مع هذه الثقافة الموسوعية، ومع ذلك لا يعني كل ذلك أنه يستطيع أن يكتب بحثا، ولا ينفعه مع علمه ما له من صبر وتتبع وحافظة واعية، وأنه زاول البحث في الكتب والمصادر، إنه يبقى حيث هو. السبب أن المقدرة على التنظيم أمر لا يستهان به ولا يستغنى عنه، فما كل امرئ بمستطيع أن يبوب المادة وأن يوحد بين أجزائها وأن يضع كل شيء في مكانه اللائق به بقدره المناسب وأن يطرد كل ما هو بعيد عن موضوعه وخارج عنه. إنك الآن تبني وتكون من المادة العلمية الخام عمارة، فإذا لا بد أن تكون مهندسا بارعا ليجيء العمل متناسقا مترابطا متكاملا دون زيادة هنا أو نقص هناك، دون اضطراب هنا أو تفكك هناك. أيضا الباحث من أخص صفاته الأمانة العلمية في نسبة الأفكار ونسبة النصوص إلى أصحابها مهما كانت قصيرة ومهما كانت ضئيلة. الأمانة العلمية أيها الإخوة هي شرف البحث وشرف الباحث، بل هي الشعار الذي يعلنه في كل خطوات بحثه وفي كل مراحل حياته. الصبر على متاعب البحث ومشكلات البحث رياضة يأخذ بها الباحث نفسه، تجعل البحث شغل الشاغل في كل أوقاته. البحث العلمي يبعد عن الإنسان الملل، ومن ثم تتكشف جوانب البحث وتتتابع الأفكار وتنقاد لك المعاني. أيضا من أهم الخصائص والصفات للباحث التأني، هذه الصفة الأساسية يجب أن يتحلى بها الباحث حتى يتمكن من تكوين انطباع علمي وتأسيس أحكام وتقديرات وتقريرات صحيحة. أيضا من صفاته الإخلاص للعمل العلمي، وسر لأن الإخلاص هذا هو سر الإبداع، حيث لا يظن الباحث المخلص في إعداد بحثه لا بمال ولا بجهد ولا بوقت ولا بفكر. هذا كله في الحقيقة يظهر لنا مدى الحب الصادق للبحث العلمي ومدى الرغبة الطموح بشكل عام، والموضوع الذي وقع عليه الاختيار بشكل خاص. ولذلك ينبغي أن نكون على علم بأن العلم لن يعطيك خالص الحكمة حتى تعطيه خالص المحبة. اكتساب المقدرة على القيام ببحث علمي منهجي مكتمل الجوانب ليس أمرا سهلا، لكن ليس أمرا مستحيلا، وإنما يمكن أن يتحقق من خلال التدريب المتواصل، من خلال الاستعداد الفطري، من خلال التمكن العلمي، من خلال الإصغاء إلى توجيهات الأساتذة المتخصصين. كل ذلك كفيل بأن ينمي مواهب الطالب وأن يضاعف من قدراته على البحث بصورة مستقلة، وهو الهدف الأساس في برامج البحوث في الدراسات العليا بالجامعات. هذا عن الباحث. أما الإشراف العلمي أيها الإخوة فهو توجيه أستاذ متخصص للباحث في دراسة موضوع معين وكيفية عرض القضايا ومناقشتها واستخلاص النتائج منها وفق المعايير العلمية المقررة. ليس هذا فحسب، ليس دور المشرف فقط أنه يتابع الناحية العلمية، لكن ينبغي أن يستثير مواهب الطالب وأن ينمي الملكة كل ذلك، وأن يعني يدفعه إلى القراءة وإلى الاستيعاب وإلى التحليل وإلى الاستنباط، وأن يركز عليه في سبيل إيجاد باحث يستقيم له التفكير، يلتزم المنهجية والموضوعية فيما يكتب. الاشتراف العلمي دائما وأبدا ينهض به أساتذة متخصصون في شتى الجامعات، لهم ممارسة طويلة في مجال البحث العلمي تأليفا وتوجيها وتهيئة من خلال دراستهم الجادة ونتاجهم العلمي الذي خضع قبل ذلك للتحكيم وفق المعايير الجامعية المعتبرة. هذا النموذج من المشرفين هم الأكفاء، هم المقيدون فعلا للإشراف العلمي، هم القادرون حقيقة على نقل خبرتهم لمن يأتي من بعدهم، هم الذين يورثون المنهجية العلمية والبحثية للأخلاف. المشرف الجدير بهذا العمل هو الذي يحاول دائما وأبدا أن يجدد من معلوماته، ودائما وأبدا تراه يزور المكتبات ويتابع الصحف ويتابع كل جديد، وكما يكون هذا بالقراءة يتحقق أيضا من خلال حضوره للندوات وكتابته للأبحاث ومشاركته في المؤتمرات. النتاج العلمي المتميز للعضو في الجامعة وثقافته الواسعة ومرونته هو القاعدة الأساسية والله لتحمله مسؤولية الإشراف العلمي. المشرف المتمكن هو الذي يمكن أن يستفيد منه الطالب وأن يفيد في البحث العلمي. ليس الإشراف كما نراه الآن للأسف الشديد عملا في بعض الأحيان عملا روتينيا أو إداريا يستطيع أن يقوم به أي عضو من أعضاء التدريس، إذ إن حصول الإنسان على الدرجة العلمية الدكتوراه مثلا هي البداية، فهو لا يزال في المرحلة الابتدائية في مجال البحوث. يعني بعد أن يكتب الإنسان الماجستير والدكتوراه تكون هذه هي البداية له ليكون في مجال البحث يستحق أن يوصف بهذا الوصف. دور المشرف هو دور المدرس ودور الباحث معا، يوجه الطالب لينهض بالمسؤولية ويدع الباحث في حرية تامة، يرشده إلى أهم المصادر، يكشف له عن الطريقة التي ينبغي أن يسير عليها ويوفر له الجهد والوقت، ويعيش معه في الموضوع، يشارك الطالب في حل إشكالات البحث وهمومه، يذلل أمامه الصعاب. عادة وكلنا مر بهذه المرحلة ما يبدو الطالب مضطربا في بداية البحث، دائما وأبدا نراه يشعر بالقلق والخوف والعجز وأنه ليس قادرا على إنجاز ما هو متوقع منه، فيتطلع إلى أن يجد من يساعده من هنا أو هناك، وينظر إلى من يفوقه في السن أو إلى المشرف بأنه أحد الذين أنجزوا الكثير من الأبحاث وأن لديه مقدرة علمية على أن يساعده وأن يقدم له الخبرات والمهارات والمعارف. إلا أن اهتمام المشرف منذ البداية بمدى صلاحية الموضوع، هذا من أهم ما ينبغي على المشرف، هذا الموضوع صالح أو لا، بث الثقة في نفس الطالب في قدرته على معالجة قضايا البحث. يعني كون المشرف أدرك أن الموضوع صالح من ناحية، وكون المشرف ينهض بزرع الثقة في نفس الطالب، كل ذلك يشيع في نفس الباحث الطمأنينة ويعيد إليه الثقة المطلوبة. الطالب مسؤولية المشرف وأمانة بين يديه، الطالب يحتاج من مشرفه إلى عناية وإلى رعاية، الطالب يحتاج من مشرفه إلى أن يقوم بتقويم أفكاره وإبرازه واكتشاف مواهبه، ودائما وأبدا المشرف عليه أن يوجه الباحث إلى ما هو الأفضل في جميع الحالات. وعلاقة المشرف بالطالب في صورتها المنشودة والمثالية هي علاقة الوالد بولده، لا بد دائما وأبدا أن يحفها الحب والتقدير والثقة المتبادلة، خاصة إن لم تكن حتى علاقة صداقة بل أقل علاقة يعني أبوة أو بنوة. إذا كان المشرف بهذه المثابة ليس غريبا أن يتنوع أسلوب تعامله مع الطالب، أحيانا يقنعه وأحيانا يشجعه وأحيانا يشتد عليه، كما أن له أن يتخذ منه موقفا حازما، خاصة عندما يلمس من الطالب استرخاء أو تراخيا أو تكاسلا أو عدم تجاوب أو إهمال أو ما إلى ذلك. سيكون كل هذا مقبولا ومعقولا إلى درجة كبيرة عندما يشعر الطالب بأن المشرف يتصرف تصرف مجرد، بعيد عن المصالح الشخصية وبعيد عن التحيزات الفردية أو الأيديولوجية أو ما إلى ذلك. مهمة المشرف مع الطالب أن يبني شخصيته بناء علميا، وأن يعوده الاستقلال في الرأي. ليس مما يحمد للمشرف أن يتدخل باستمرار في البحث، وأن يفرض دائما وأبدا أن الطالب عاجز وقاصر وغير فاهم. هذا من شأنه أن يقضي على إبداع الطالب، وأن يضعف من مواهبه، وأن يمحو شخصيته. إذا كان مفهوما أن الوالد يدافع عن ابنه تحت أي ظرف وحالة، إلا أن مثل هذا من المشرف العلمي يعد بلا شك تجاوزا لحدوده وذهابا إلى أبعد مما يتطلبه السلوك المعقول. كل هذا يجعل المشرف يبتعد عن بعض المواقف التي تؤثر على سمعته وسمعة المؤسسة التي ينتمي إليها، كاستغلال الطالب مثلا في مصالحه الشخصية. هذا لا ينبغي ولا يجوز بحال من الأحوال، أو قبول خدمات من الطالب، أو تسهيلات مادية أو إدارية، أو تقبل هدايا من الطالب. كل ذلك لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى، ولا يجوز خاصة في ميدان الدراسات الشرعية وغير ذلك ما يقدم عليه ضعاف النفوس للأسف بنوايا غير حسنة. المشرف في نظر الطالب وفي نظر الهيئة العلمية التي وضعت ثقتها فيه هو القدوة، فينبغي أن يحرص على الأمانة وعلى تلك المكانة. والإشراف بالنسبة للطالب هو فرصته المتاحة للاستفادة من خبرات المشرف العلمية والمنهجية فيما يتصل ببحثه، بخاصة فعليه إيجاد الوسائل والسبل التي يستطيع بها أن يستفيد قدر الإمكان من تجارب الإشراف وخبرة المشرف. شعور الطالب بأهمية الوقت الذي يقضيه مع المشرف يحثه على الحرص على استغلال الوقت والاستفادة منه، وإعطاء أهمية كبرى لاقتراحات المشرف وآرائه وتوجيهاته، إذ إن هذه تمثل المساعدة الحقيقية التي يقدمها المشرف ليشق الطالب طريقه للبحث والدراسة. إذن على الطالب أن يحرص على وقت المشرف وعلى تلك الساعات التي يجلسها بين يديه، فعليه أن يقوم بتحضير الأسئلة والنقاط المشكلة في دراسته، وأن يدون الإجابة في نفس الوقت، وأن يعرضها على المشرف بعد سماعها. كل ذلك كفيل إن شاء الله بنجاح البحث وتقدمه. أما الحياء والتردد والخوف من سؤال المشرف أو استشارته، يجب أن لا يكون له وجود في حياة الطالب، فالمشرف لم يوجد إلا لمساعدة الطالب. لذلك على الطالب أن يكون على ذكر أنه سيكون أكثر حاجة إلى مشرفه، خاصة يعني إذا ضاق عليه الوقت، إذا تعرض لإشكاليات إدارية أو ما إلى ذلك، فينبغي أن يكون صريحا في توضيح مثل هذه الظروف للجنة الإشراف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.